وألا تعلوا على الله إلا تتجبروا بدعوى الألوهية إني آتيكم بسلطان مبين معجزة قاهرة هي اليد البيضاء والعصا وإني عدت بربي وربكم أن ترجوني كان فرعون قد زجره لقوله تعالى حاكيا عنه لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني اتركوني ومن معي من بني إسرائيل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قال له ربه بعد مدة فأسر أن يذهب بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا أن يصير البحر ساكنا بعبورك عليه لقوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين الأمر كذلك وأورثناها بعد مدة قوما آخرين أي بني إسرائيل لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض إذا لم يترحم عليهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض لقوله تعالى وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كانوا منظرين ممهلين لقوله تعالى ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه عالي أي من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم واصطفيناهم على علم أي عالمين بأحوالهم على العالمين أي عالم زمانهم إلى آخر الأيام لقوله تعالى في المؤمنين كنتم خير أمة أخرجت للناس وآتيناهم بني إسرائيل من الآيات ما فيه بلاء إحسان مبين أي إن جاءهم من آل فرعون وفرق البحر وتضليل الغمام وإعطاء الملك لقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إن هؤلاء المنكرين الحشر ليقولون إن هي أي مدة انقطاع أجلنا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين للحساب كما زعمتم فأتوا بآبائنا أحياء في هذه الدنيا وجاهنا إن كنتم أيها المسلمون صادقين في كون الأموات أحياء يوم الحشر أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين لأجل الإنكار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين عبثا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا ينفع مولا عن مولا شيئا لا ينفع صديقا لقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون إلا من رحم الله من المؤمنين فإنهم ينفعون إخوانهم من المسلمين لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل دردري الزيت الأسود في اللون يغلي في البطون كغلي الحميم الماء الحار يقال خذوه إلى الأثيم فاعتلوه سوقوه إلى سواء الجحيم لقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم يقال له ذق إنك أنت العزيز المعزز في الدنيا الكريم المكرم لدى أصحاب الدنيا وإلا فعند أهل الدين لا لقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون تشكون إن المتقين في مقام أمين يأمن فيه صاحبه من الجزع والفزع لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين الأمر كذلك وزوجناهم بحور عين أي جعلنا أزواجهم حسنا بحيث يحور فيهن النظر من الصفاء وعظمة الأعين لقوله تعالى ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين من نفادها وانقطاعها لقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قبل الحشر ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك يدخل الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فإنما يسرناه ويقرأ قالوا بلسانك العربي لعلهم ومخاطبيك يتذكرون أولا ثم يذكرون غيرهم لقوله تعالى حاكا عن النبي صلى الله عليه وسلم لينذركم به ومن بلغ فارتقب يا محمد عاقبة أمرهم إنهم مرتقبون ما يؤول إليه أمرك لقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أحسنت بارك الله. قراءة مع شيخ السلام. هنا في قوله كالمهل قال دردي الزيت الأسود. الدردي المقصود به البقايا التي تبقى من الزيت إذا طبخ واشتد غليانه، هذا يسمى دردي أو دردي، كلمة فارسية معربة. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الجاثية مكية وهي 37 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أنا الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب أي القرآن من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث على الأرض من دابة آيات دالة على كمال قدرتنا لقوم يوقنون أي لمن كان مستعدا لتسليم الحق لا من كان جاحدا كل الجحود لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وفي اختلاف الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء أي السحاب من رزق ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وفي تصريف الرياح من المشرق أو إلى المغرب مرة ومن الجنوب إلى الشمال أخرى آيات دالات على وجود الصانع لقوم يعقلون أي يعلمون أن ما بالغير لا يمكن أن يتكون بغير ما بالذات لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى تلك آيات الله أحكام نتلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك كذاب على الله بالافتراء أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على الذنوب مستكبرا لقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا يقول أيكم زادت هذه إيمانا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم وبئس المهاد ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا القرآن هدى من الله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أي من نوع عذاب أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره أي بخلقه الخشب كذا والحديد كذا والماء كذا ولتبتغوا من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من فضله لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ويذكر لكم هذه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيصلون إلى النتيجة الحقة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي للكفار الذين لا يرجون لقاءه وقل سلام فسوف يعلمون وأمر الغفران غير مقيد بزمان لقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك اللام للعاقبة أن يكون عاقبة أمرهم الجزاء بكسبهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها هذا إعلام من الله ثم بعد الموت إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين في زمانهم لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وآتيناهم بينات من الأمر إلى أحكام الواضحة من أمر الدين فما اختلفوا في أمر الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن اختلافهم غير مرضي عند الله بغيا بينهم يختلفوا فيما بينهم لأجل الحسد بينهم أعاذنا الله منه بغيا مفعول لأجله من قبيل قعدت عن الحرب جبنا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر أي الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي الضالين من اليهود والنصارى والمشركين، وإن كانوا أولي علم، لقوله تعالى: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنهم لن يغنوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم. الكلام على الفرض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله ولي المتقين يهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن بصائر للناس وهدى عطف تفسير ورحمة لقوم يوقنون. خصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الحياة الدنيا ومماتهم في الآخرة، لما أنهم يزعمون أنه لا جزاء، لقوله تعالى حاكيا عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالنتيجة الصادقة من الجزاء على أعمال العباد، لقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويحشر كل شيء بعد الإعدام لتجزى كل نفس بما كسبت، لقوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ويتبع هواه إلى ما يسوقه، وضله الله على علم أي مع علم غير مفضل إلى خشية الله، لقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي بعدما أضله الله على غوايته: أفلا تذكرون. ما يؤول إليه أمركم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإن أهلك بدوران الدهر، لقول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. هذا شيلوا النقطتين: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. نعم، صلى الله عليه وسلم. يريدون: ليس علينا شيء من الحساب ولا من الجزاء، وما لهم بذلك من علم دليل قطعي على دعواهم، إنهم إلا يظنون أن يخرصون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات دالات على الحشر والجزاء، بحيث لا يسوغ لهم الرد، ما كان حجتهم جوابهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا الميتين أحياء إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم اليوم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيجهلون ولا يتفكرون في أن العامل وغير العامل لا يستويان، لقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون الذين يختارون الباطل على الحق لظهور نتائج أعمالهم القبيحة، لقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وترى كل أمة جاثية باركة على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها، لقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يقال: هذا كتابنا، أي كتاب أعمالكم الذي كتب بأمرنا، ينطق يظهر عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ، أي تكتب ملائكتنا ما كنتم تعملون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا يقال لهم توبيخا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فذلك الجزاء. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها تفسير للوعد قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا أي لا نصدق بها بل نكذب وما نحن بمستيقنين مؤمنين بما قلتم. وبدا لهم أن يبدوا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ينزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل لهم تيئيسا من الروح اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا بالإنكار بترك العمل على مقتضاه ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم أي جعلتم آيات الله هزوا مهزوءا بها وغرتكم الحياة الدنيا بنضارتها فاليوم يوم القيامة لا يخرجون الكفار منها ولا هم يستعتبون إلا يسلب منهم العتاب. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء والعظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الأحقاف مكية وهي 35 آية حاميم. أنا الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالنتيجة الحق وأجل مسمى مقرر لانعدامها لقوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والذين كفروا عما أنذروا من عذاب الله معرضون لا يبالون به قل أرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله كائنا من كان أروني ماذا خلقوا من الأرض من شيء أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم يأتوا بدليل عقلي أو نقلي على جواز الشرك إن كنتم صادقين. وأنى لهم هذا لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا شأن الخلق كلهم كائنا من كان لا يجيب أحد لأحد لقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم وهم عن دعائهم غافلون. ليس لهم حس ولا علم بعبادتهم لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أي المشركين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ينكرونها ويبغضونهم لقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. سموا القرآن سحرا لتأثيره في القلوب لقوله تعالى مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أم يقولون افتراه محمد قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لقوله تعالى فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب والاستهزاء كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل أي لست بأول الرسل بل لي أمثلة سبقت لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم غدا في الدنيا لأني لا أعلم الغيب لقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لا في الآخرة لأنه كان معلوما له عليه السلام. ولو في الجملة لقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل علماء بني إسرائيل على صدقه لقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فآمن أيهم لقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. العجيب أن علماء بني إسرائيل منذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا، بل وإلى قيام الساعة ستجد من علمائهم من يعرف الحق ثم يؤمن ويسلم، ثم يؤمن ويسلم، وهذا موجود في كل زمان منذ نزول القرآن وإلى أن يرث الله الأرض. نعم. واستكبرتم عن الإيمان جواب إن محذوف، أي كنتم ظالمين لقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقونا إليه لزعمهم أن من كان قليل ذات اليد لا يستحق أن يكرم بآية كرامة دينية أو دنيوية، لقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم، وأنزل من قبله كتاب موسى إماما ورحمة حالان، وهذا كتاب مصدق لما بين يديه من المضامين الحقة لسانا عربيا، أي في لسان عربي، لقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لينذر الذين ظلموا من مشرك العرب وبشرى للمحسنين الذين يعملون به. إن الذين بيان للمحسنين قالوا ربنا الله وحده ثم استقاموا على ذلك بأن لم يميلوا ولن يميلوا إلى أحد مدة الحياة، لقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أداء الحقوق بحسن الخدمة، ووجهه أنه حملته أمه كرها أي مع الثقل والوجع، ووضعته كرها الجملة علة للوصية، وحمله وفصاله عن الرضاعة 30 شهرا 9 أشهر للحمل 21 للرضاعة، فهذه المدة باعتبار الأكثر فقد يكون جميع المدة أزيد من هذا، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حتى إذا بلغ أشده بلوغه وحلمه وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بالإسلام. يعني هنا قال 30 شهرا، قال 9 أشهر للحمل و21 للرضاع، وهذا أحد الأقوال. القول الثاني هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال 30 شهرا 6 أشهر أقل الحمل و2 سنة الرضاع 24 شهرا، ثم إذا بلغ أشده بلوغه وحلمه وبلغ 40 سنة، دل على أن الإنسان يبلغ الحلم بال40. نعم. ووفقني أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن بمعنى حسن، والإضافة بيانية لقوله وأحسن بمعنى حسن والإضافة بيانية لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ونتجاوز عن سيئاتهم حال كونهم داخلين في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون من الله في الدنيا، والذي قال لوالديه المسلمين أف لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا يوم البعث وقد خلت القرون من قبلي ولم يجيئوا أحياء، وهما يستغيثان الله يدعوان له ويلك آمن إن وعد الله بعباده حق، فيقول الولد ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول أي حكم العذاب في أمم أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الكافرين إنهم كانوا خاسرين، لخسران عاقبتهم علة لحق القول عليهم. الأصح أن الآيتين تصوير لكلا قسمي الإنسان الطائعين والعاصين للوالدين لأجل الحث على الأفعال الحسنة والمنع عن السيئة، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فيشمل فردا موجودا زمن الرسالة فافهم. ولكل من المؤمنين والكافرين درجات مما يعملوا من الخير والشر وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. واذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لقوله تعالى ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد هودا إذا انذر قومه بالأحقاف موضع لهم وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بهذا المضمون أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله متى يأتيكم العذاب وأبلغكم ما أرسلت به من الأحكام ولكني أراكم قوما تجهلون حيث تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة فلما رأوه أي العذاب عارضا أي في صورة السحاب مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا خبر بعد خبر قيل لهم بل هو ما استعجلتم به أي طلبتم العذاب هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها لقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فأصبحوا هلكا لا يرى إلا مساكنهم ليس فيها حي لقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه أي لم نمكن لكم من القوة الجسمانية والسياسة الملكية لقوله تعالى وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير على هذا يكون كلمة ما نافية ولقد مكناهم في ما أي في ليس في بمعنى لا أو بمعنى ليس ما يعني لم نمكنكم والقول الثاني أن إن هنا ليس بمعنى ما وإنما إن مكناكم أي في ما مكناكم وكلا القولين متقارب لكن ما ذكره الشيخ هو الأقرب أن هنا بمعنى النفي نعم وجعلنا لهم سمعا يسمعون به ما يفيدهم في الدنيا وأبصارا يبصرون بها فوائد الدنيا وأفئدة يتدبرون بها في معاشهم فالمجمل أنهم لم يخلق مثلها في البلد فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من المواعيد الإلهية ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا إياهم من دون الله قربانا آلهة مفعول به ثان لاتخذوا وقربانا مفعول له ويتخذوا الآلهة تقربا إلى الله لقوله تعالى حاكيا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بل ضلوا عنهم إذ ذهلوا عن ذكر الآلهة وذلك زعموا إفكهم كذبهم على الله وما كانوا يفترون إفكهم افتراءهم على الله من أنهم شفعاؤنا عند الله واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فيما بينهم أنصتوا فلما قضيت تلاوته ولوا إلى قومهم منذرين إياهم على المعاصي قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد عليه السلام يدعو الناس إليه لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وآمنوا به يغفر الله لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله أي لا يطع رسوله الجزاء محذوف أي فلن يضر الله شيئا والدال على الجزاء فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء لقوله تعالى وما للظالمين من نصير أولئك في ضلال مبين لا يشك فيه أحد أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير واذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أليس هذا العذاب بالحق كما كنتم تزعمون قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل حتى جاء نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا تستعجل لهم القضاء كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا خبرا لكأنك قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فلفظتك أن واردة على اللبث لقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هذا القرآن بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الظالمون الذين لا يعملون به لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية وهي 38 آية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله أضل أحبط أعمالهم الحسنة على كفرهم لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد القرآن وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم في الدنيا بالتوكل على الله والانقطاع إليه وفي الآخرة بإعطاء الأجر الكامل لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الدين الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق النازل من ربهم القرآن فاختاروا التوحيد فلذا امتازوا في النتيجة لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أن يبين لهم من شرائعهم ما يعملون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يضربوا حتى إذا أثخنتموهم قتلتموهم حتى صاروا مغلوبين منهزمين فشدوا الوثاق الأسر فإما منا بعد وإما فداء يعني بعد أن أسرتموهم لكم الأمران أخذ الفداء منهم أو الإحسان إليهم بتخلية سبيلهم بلا أخذ شيء فاختاروا منهما ما يناسب شأنكم وحالكم منا وفداء مفعول مطلق حتى تضع الحرب أوزارها غاية لضرب الرقاب أي قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هنا في قوله منا وفداء مفعول مطلق معناها لابد من تقدير فعل فإما تمنوا منا بعد وإما تفدوا فداء بعد هذا إذا كان مفعول مطلق نعم ذلك حكم الله ولو يشاء الله لانتصر منهم فأهلكهم بعذاب من عنده ولكن أمركم بالضرب ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل يبطل أعمالهم بل تثمر لهم سيهديهم بعد الموت إلى معرفته التامة ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا عرفها لهم في الدنيا بقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أيدينه ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم على الدين عند الاضطراب والامتحان لقوله تعالى الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا فتعسا هلاكة لهم وأضل أبطل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وإطاعتهم فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم يهلكهم وللكافرين هؤلاء أمثالها أي مثل عاقبة الذين من قبلهم ذلك الفرق بين الفريقين بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ناصر ينصرهم في المصائب وإلا فمولاهم المزعوم الطاغوت لقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام لأجل أنه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك من مكة مبتدأ أهلكناهم خبر فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة هداية من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا لقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. مثل صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن منتن ومتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لذيذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل أهل هذه النعمة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ومنهم من يستمع يصغي إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال محمد آنفا الآن لم نفهم وكيف يفهمون وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. أولئك الذين طمع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفقهم للعمل بما أمرهم. لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهل ينظرون المشركون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها علاماتها وهو تعذيب المشركين مرارا. لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي من أين لهم التذكر يوم القيامة. لقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار لذنب نفسه عليه السلام استدفاعا للذنب أن يحل به لأنه عليه السلام كان معصوما. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وللمؤمنين لغفرانهم لأنهم لم يكونوا معصومين. لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو الخطاب لكل مؤمن من الأمة أي أيها المؤمن استغفر لنفسك وللمؤمنين فقل اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والله يعلم متقلبكم في النهار. لقوله تعالى وجعل النهار نشورا ومثواكم في الليل على الفرش. لقوله تعالى إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة تأذننا للجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة مؤكدة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق. لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فأولى لهم طاعة وقول معروف أي الأنسب لهم الطاعة المعروفة لا الإعراض. لقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر وجب القتال لأجل الضرورة، فلو صدقوا الله ما وعدوه بإظهار الإخلاص لقوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه لكان خيرا لهم. فهل عسيتم أيها المنافقون إن توليتم أي المرجو منكم وقت التولي عن مجلس المسلمين أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم عن رؤية الحق المعقول لا عن رؤية المحسوس لقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلا يتدبرون القرآن في آياته عابدين أم على قلوب أقفالها أغطيتها؟ والواقع الشق الثاني لقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فقبلوها لقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ الشيطان سول لهم زين لهم ما يعملون وأملى لهم أي غرهم بطول الحياة الدنيا لقوله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ذلك الارتداد بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر أي مخالفة المسلمين لقوله تعالى: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يعلم إسرارهم. فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تذليلا وتوهينا؟ ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي لم يبالوا به ولم يثيروه لقوله تعالى: بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بلى يظهر ما في قلوبهم من الحسد والبغض للمؤمنين لقوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولو نشاء لأريناكهم بأشخاصهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم الآن في لحن القول أي في أداء المضمون حيث يتكلمون يلوون ألسنتهم كالكذابين والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أي نظهر ما في قلوبكم وما على ألسنتكم من الإخلاص لقوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى علموا صدق الرسول لن يضروا الله شيئا بل يضرون أنفسهم لقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وسيحبط أعمالهم لا ينتفعون بها شيئا لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالسمعة والإيذاء لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو بعدم احترام الرسول وقلة المبالاة به عليه السلام لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا فلن يغفر الله لهم لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تهنوا عن الحرب ولا تدعوا إلى السلم أنتم أنفسكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والله معكم ولن يتركم أي لن ينقصكم أعمالكم لقوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو باطل وغرور لا ثبات ولا قيام لها، لقوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وإن تؤمنوا وتتقوا الله حق تقاته يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، لأنه هو المعطي الرازق وأنتم المعطى المرزوق، لقوله تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إن يسألكموها فرضا فيحفكم تبخلوا فيحفكم يجهد عليكم بالإلحاف تبخلوا لا تعطوا شيئا للبخل كما هو عادتكم، لقوله تعالى: وكان الإنسان قتورا. ويخرج أضغانكم بغضكم للمسلمين لأجل محبة المال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنه كان يصل أجره إليها، لقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله الغني عنكم وعن نفقاتكم وأنتم الفقراء، وإن تتولوا عن الطاعة يستبدل في مقامكم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في البخل والتولي والإعراض عن الحق. أحسنت، بارك الله فيك. سلام على الشيخ يوسف. يعني في مر معنا كثيرا في قول الشيخ: قعدت عن الحرب جبنا. أحد الإخوة يسأل يقول: ما معنى هذه العبارة؟ يعني جبنا يعربونه إعراب مفعول له، لماذا قعد؟ لجبنه. فلما تقول أنت، لاحظوا الآن، اختلفوا بغيا، فبغيا مفعول له، أي لما وجد البغي وجد الاختلاف، وجد البغي وجد التفرق، وجد البغي جاء الإنزال من الله، لولا البغي لما جاء الإنزال، كان الناس على الفطرة، فهذا معنى المفعول له. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفتح مدنية، وهي 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا بينا يظهر آثاره من دخول الناس في الإسلام وشيوع الإسلام في الأقطاع، وهو فتح مكة المكرمة، زادها الله شرفا وإكراما، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليظهر على الناس أنك مغفور له ومعفو عنه قبل الفتح وبعده، وأيضا لقوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، ويتم نعمته عليك بتمكينك في الملك، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويهديك صراطا مستقيما، أي ليوصلك على ما هو مقصود من رسالك من إصلاح الدنيا عموما والعرب خصوصا، لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وينصرك الله نصرا عزيزا لا غبار عليه، لقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يوم الحديبية حين اضطربوا على الصلح مع المشركين على شروط غير المرضية عندهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أن يصلوا حيث تكون الطاعة يسيرة لهم، ولله جنود السماوات والأرض منقادة لحكمه سبحانه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكان الله عليما حكيما، ليدخل اللام متعلقة بأنزل المؤمنين والمؤمنات الذين يشكرون هذه النعمة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، بقولهم: غر هؤلاء دينهم، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض ينصر بها من يشاء من عباده المؤمنين، لقوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك يا محمد شاهدا تشهد يوم القيامة لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مبشرا ونذيرا لتؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله كما يعلمكم وتعزروه وتعينوه وتوقروه أي الرسول بعدم المخالفة لأمره لقوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وتسبحوا بكرة وأصيلا أي سبحوا الله بالغدو والآصال. لقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم معنا لأنك رسوله. والمعاملة بالرسول كأنها بالمرسل لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن نكث فإنما ينكث بيعته على نفسه لأن وباله عليه لا على غيره. لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومن أوفى بما عاهد عليه الله من البيعة والثبات على الدين فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب معتذرين على تخلفهم شغلتنا أموالنا وأهلنا أي تخلفنا عنك لأجل الاشتغال بإصلاح المال لا لأجل النفاق لأن مخلصون فاستغفر لنا يغفر الله لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من الإخلاص وطلب الاستغفار قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أيا ينفعكم دعائي فإن الله لا يطهر قلوبكم ولا يغفر ذنوبكم. لقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بالسلامة. قوله تعالى ويتربص بكم الدوائر وزين ذلك التخلف في قلوبكم لما تيقنتم الفلاح فيه وظننتم ظن السوء هلاكة المؤمنين وكنتم قوما بورا أي هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على ظلمهم وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون أي المتخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم أخذوها ذرونا أن يجيزونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي أخبر به عما في ضميرهم من أنهم لا يتبعونكم لقوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. أن يريدون أن يظهروا كذب قول الله عز وجل المذكور في المنافقين بالاتباع إلى منزل قريب. قل لن تتبعون إلى المعركة كذلكم قال الله من قبل كما مر آنفا. فسيقولون بل تحسدوننا على حصول الغنيمة لا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هو ما فيه فائدتهم العاجلة لقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد من هم فيه اختلاف تقاتلونهم أو يسلمون أي بعضهم يحاربونكم وبعضهم يسلمون فأولي التوزيع. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم الله عذابا أليما. وإن كان مرجوا بل متيقن منكم الشق الثاني لقوله تعالى فقل لن تخرجوا الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في التخلف عن المحاربة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يوم الحديبية على المقاتلة فعلم ما في قلوبهم من الوفاء والصدق والإخلاص فأنزل الله السكينة الطمأنينة عليهم فانقادوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأثابهم فتحا قريبا يقدر لهم فتح مكة المكرمة أو فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة سواها تأخذونها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فعجل لكم هذه الغنائم يوم خيبر وكف أيدي الناس عنكم على القتال يوم الحديبية وعجل لكم هذه لتكون المغانم آية للمؤمنين ليعلموا أن الخير كله في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ويهديكم صراطا مستقيما أي يوفقكم للأعمال الصالحة لقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقدر لكم غنيمة أخرى لم تقدروا عليها إلى اليوم قد أحاط الله بها من الفرس والروم ومصر وغيرها لقوله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا يوم الحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل من نصره رسله بعد مدة قدرها الله في علمه لقوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سنة منصوب بنزع الخافض أي كسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا لقوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يوم الحديبية من بعد أن أظهركم عليهم بحكمة بالغة لما أن فيهم من يرجى خيره لقوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وكان الله بما تعملون بصيرا هم أي المظفر عليهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أن تصلوا فيه يوم الحديبية والهدي معطوف على الضمير المنصوب معكوفا حال من الهدي أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات محبوسون في مكة المكرمة لم تعلموهم أن تطأوهم صفة للمؤمنين والمؤمنات أي لولا مخافة أو كراهة أن تقتلوا المؤمنين بغير علم لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فتصيبكم منهم معرة بغير علم أي مغرمة هي اعتاق رقبة لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة جواب لو محذوف أي لأذن لكم للقتال لقوله تعالى الآتي لو تزيلوا الآية ليدخل الله في رحمته من يشاء من أهل مكة هذا هو العلة لكف المقاتلة بين الفريقين لو تزيلوا أي تميز المؤمنون لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بما شئنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الضرف متعلق بكف الآية حمية الجاهلية غضبا وشدة مثل غضب الجهال فأنزل الله سكينته وطمأنينة واعتماد على مواعيده سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين فانقادوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى أي الخشية لله وكانوا كلهم أحق بها من سائر الناس وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق هي هذه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين أي بعضكم كذا وبعضكم كذا لا تخافون أحدا فعلم ما لم تعلموا من الصلاح والفلاح بالصلح فجعل من دون ذلك أي وراء ذلك الدخول فتحا قريبا أي فتح مكة زادها الله شرفا وتعظيما لقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا للآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان في الدين لقوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين وفي السياسة بالسيف لقوله تعالى وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكفى بالله شهيدا يشهد على صحة ما ادعى أن يظهره لقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون محمد موصوف رسول الله صفة الموصوف يمتدأ والذين معه عطف على المبتدأ أشداء على الكفار وقت المقاتلة والمقابلة أي لا يضعفون ولا يستكانون لهم عملا بقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ليس المراد بالشدة الغلظة بالقول وسوء الأخلاق لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم رحماء بينهم في كل حال وفي كل وقت لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تراهم ركعا سجدا يصلين حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يعملون مخلصين لله لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سيماهم علاماتهم في وجوههم من أثر السجود لما أنهم يسجدون لله لقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ذلك أي كونهم بصفة العبادة لله سبحانه مثلهم صفاتهم في التوراة أي في الكتاب الخامس منها هنا تم الكلام ومثلهم في الإنجيل أي في إنجيل متى كزرع أخرج شطأه أي نباته فأزره أي قواه الزرع والنسبة مجاز. فاستغرب فاستوى على سوقه تم وكمل في وجوده بحيث يعجب الزراع يفرحون به. هذا مثل ضربه الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون لقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ليغيظ بهم الكفار أي المؤمنون يفرحون بكثرة الصحابة لقوله تعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والكافرون يتغيظون بهم لقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وعد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولفظة من للبيان لا للتبعيض لقوله تعالى ولفظة من للبيان لا للتبعيض لقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هنا مر معنا في أشداء على الكفار في الصفحة اللي قبلها أشداء على الكفار وقت المقاتلة والمقابلة أي لا يضعفون. الشيخ كتبها في حتى في النسخة اللي عندي القديمة ولا يستكانون وهي لغة غير فصيحة. اللغة الفصيحة ولا يستكينون استكان يستكين وليس استكان يستكان. واضح؟ الاستكانة مصدر مصدر ولا يستكينون لهم. نعم. سورة الحجرات مدنية وهي 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تعملوا ما لم يأمركم الله ورسوله يعني لا تبتدعوا في الدين شيئا لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض تأدبا له عليه السلام أن تحبط أعمالكم أي لأجل خوف حبوط الأعمال على سوء الأدب لقوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وأنتم تشعرون جملة حال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لا يرفعونها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها وأظهر خلوصها لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بل يجهلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يغفر لهم إن تابوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتحققوا خبره كي لا تصيبوا بالقتل وغيره قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين حين يظهر قبحه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر مما تخبرونه لعنتم وقعتم في المشقة والضرر لعدم عصمتكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكيف يكون الرسول مطيعا لكم وهو مطاع لكم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أولئك الذين يكرهون الكفر والفسوق هم الراشدون المهتدون لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كان هذا فضلا من الله ونعمة عليهم والله عليم حكيم. وإن طائفتان الفريقان من المؤمنين اقتتلوا واختصموا فأصلحوا بينهما بأي حيلة كانت فإن بغت اعتدت إحداهما على الأخرى وأبت أن تجيء إلى كتاب الله فقاتلوا التي تبغي أي تجور حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله وحكمه أي تسلم بما في الشريعة فإن فات أي رجعت إلى الله فأصلحوا بينهما بالعدل لا تجوروا عليها انتقاما لإنكارها واعتدائها أولا وأقسطوا وينصفوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفا واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم بشيء من الاستهزاء والتحقير عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب السوء أي لا يلقب بعضكم بعضا بألقاب غير مرضية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي لا ينبغي الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن السوء إن بعض الظن أي السوء إثم أي ذنب ولا تجسسوا أحوال الناس ما يفعلون بالغيبة عنكم ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يذكره في الغيبة بما يكره، لقوله عليه السلام حين سئل عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره الحديث، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة مثل لحم الميتة عند الله، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس كيف يتفضل أحد على أحد؟ والحال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا بينكم أقربكم نسب بينكم أقربكم نسبا، وإلا فلا فخر بالنسب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كائنا من كان ومن أي قوم كان، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب: آمنا بالقلوب، وهو المطلوب، لقوله تعالى: ولم تؤمن قلوبهم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا باللسان فقط، لقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم التي هي محل الإيمان، لقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الكاملون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قل للأعراب المنافقين: أتعلمون الله بدينكم أي تعلمونه إيمانكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، ولا يسع علمه بإيمانكم لعدمه، لقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يمنون عليك يا محمد أن أسلموا، أي إسلامهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بإرسال الرسول إليكم، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إن كنتم صادقين أنكم مؤمنون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون، فيجازيكم عليها. سورة قاف مكية، وهي 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: أنا القادر القيوم، والقرآن المجيد، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بل عجبوا أي الكفار أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا، أي إخبار النبي محمد بحشر الأجساد، شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد عن الفهم والعقل، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسادهم، وعندنا كتاب حفيظ لا يمحوه شيء وهو علمه سبحانه، لقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بل كذبوا بالحق القرآن لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي غير قابل للقبول، وهو الشرك وإنكار الجزاء، أي ينكرون حشر الأجساد، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالكواكب وما لها من فروج أي شقوق، بل هي مستوية كما ترى، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثابتة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن منظر من كل زوج بهيج حسن منظره تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي جعلنا فيها تذكرة لمن رآها متذكرا، لقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونزلنا من السماء أي السحاب ماء مباركا يبارك به كل شيء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إضافة الموصوف إلى الصفة على طريق مسجد الجامع الحبوب التي تحصد، وأنبتنا النخل باسقات طوالا لها طلع نضيد متراكب، رزقا للعباد مفعول له، وأحيينا به بلدة ميتا يابسا، لقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هنا قوله وحب الحصيد إضافة الموصوف إلى الصفة على طريق مسجد الجامع، يعني معنى هذا الكلام أن المعنى حب فأنبتنا به جنات وحب محصود، فصار محصود صفة للحب، فهذه الإضافة من باب إضافة الصفتية، كقول الرجل مسجد الجامع، اعتكفت في مسجد الجامع. نعم. كذلك الخروج، أي كما أن النبات تكون بعد أن كانت معدومة كذلك تخرجون من القبور يوم الجزاء لقوله تعالى: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس بئر كانوا قيمين عليها، وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام وقوم تبع لعله كان نبيا، بل هو لقب كان يطلق على كل من ملك حمير وهم سبأ، كل كذب الرسل فحق وعيد. كذلك هؤلاء المشركون فيحق عليهم القول لقوله تعالى: وجعلنا لمهلكهم موعدا. أفعينا بالخلق الأول فلا نستطيع النشأة الأخرى؟ لا، بل هم في لبس أي شك من خلق جديد أي لا يؤمنون به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه من إنكار الله وآياته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد عرق في العنق والإضافة للبيان، إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان الموكلان لقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. ما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك موكل لأجل كتابة أعمال بني آدم لقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت أي تجيء سكرة الموت بالحق أي بالصدق الواقعي إلى الوهمي، يقال له: ذلك ما كنت منه تحيد. تفر لقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ونفخ في الصور أن ينفخ، ذلك يوم الوعيد للكفار. وجاءت أي تجيء كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد لكل نفس هو من الملائكة لقوله تعالى: وسيق الذين كفروا، والآية وقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لقد كنت أيها الكافر في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. تبصر كل شيء مما عملت لقوله تعالى: هاك عنهم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال قرينه أي الشيطان لقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال قرينه هذا: ما لدي عتيد متهيئ لا يغيب. ألقي أي والسائق والشهيد في جهنم كل كفار عنيد للحق مناع للخير لا يطعم ولا يرغب لقوله تعالى: ولا يحض على طعام لا يطعم ولا يرغب مناع للخير أي لا يطعم ولا يرغب لقوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الخطاب بصيغة التثنية بكل نفس وبصيغة الجمع للنوع لقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. قال قرينه المضل من الشياطين معتذرا: ربنا ما أطغيته بالقهر والغلبة لقوله تعالى: حاك عنه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد على لسان الرسل، لأنه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فأعاقبهم بلا جرم وبغير اطلاع. النفي يرجع إلى الأصل لا إلى المبالغة لقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. واذكر يوم نقول لجهنم: هل امتلأت كما وعدناك من قبل، لقوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وتقول: هل من مزيد زائد على هذا المقدار؟ يقال لها: هذا قبل أن يلقى فيها كل من كانت مهيئة له، حتى يلقى فيها كل من كان أهلا لها لقوله تعالى: إنا اعتدنا للظالمين نارا، وقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وأزلفت أي قربت الجنة للمتقين غير بعيد ينظرون إليها، هذا ما توعدون. يقال لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. راجع إلى الله تفسير للحفيظ أي حافظ ومؤد كل ما أمره الله سبحانه لقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على هواهم لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة وأخذا لقوله تعالى كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فنقبوا في البلاد أي وعمروها أكثر مما عمروها مع هذا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فنقبوا في البلاد هل من محيص ملجأ ومفر من الموت لا لقوله تعالى ولا تحين مناص إن في ذلك الإهلاك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر مستعد لقبول الحق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي عياء وتعب لقوله تعالى ولم يعي بخلقهن فاصبر على ما يقولون لك وسبح بحمد ربك على أداهم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي بعد الصلاة واستمع الوقائع الكائنة يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي يسمع كل واحد كأن المنادي قريب منه يوم يسمعون الصيحة أي يسمع كل واحد كأن المنادي قريب منه يوم يسمعون الصيحة بالحق اليقيني لقوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ذلك يوم الخروج من القبور لقوله تعالى يخرجون من الأجداث إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ذلك حشر علينا يسير لا كما يقول المنكرون ذلك رجع بعيد لقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة نحن أعلم بما يقولون لك من ساحر ومجنون وشاعر وغيره وما أنت عليهم بجبار بمسلط بالقهر لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإنه ينفعه لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سورة الذاريات مكية وهي 60 آية بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا أي الرياح لقوله تعالى تدروه الرياح فالحاملات وقرا أي السحاب التي تحمل ثقلا من الماء لقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فالجاريات يسرى بلا مشقة وهي الفلك لقوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فالمقسمات أمراء الملائكة الذين اقتسموا أوامر الله لقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون جواب القسم إنما توعدون من النار لصادق وإن الدين أي إنما توعدون من النار لصادق وإن الدين جزاء الأعمال لواقع لا محالة لقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى والسماء ذات الحبك ذات الخلق الحسن لقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج جواب القسم إنكم لفي قول مختلف أي مخالف للحق البدهي لقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسماعه من كان أفاكا أثيما لقوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قتل الخراصون الذين هم في غمرة أي في غفلة ساهون لا هن لاعبون غافلون عن أمر الله غفلة العباد لا غفلة النسيان لقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يسألون مستهزئين أيان يوم الدين يكون هذا يوم هم على النار يفتنون يعذبون يقال لهم ذوقوا فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعماء إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين بيان إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما نافية والهجع النوم كانوا يصلون قليلا من الليل لقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وبالأسحار قبل الصبح هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم الذي لا يسأل وهو محتاج لقوله تعالى وأطعموا القائع والمعتر وفي الأرض آيات دالة على وجود الصانع للموقنين لا للمعاندين لقوله تعالى تعالى: ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي أنفسكم آيات أيضا: أفلا تبصرون لا تتفكرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمر رزقكم وأمر مواعيدكم من السماء لقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فورب السماء والأرض إنه القرآن لحق مثل ما أنكم تنطقون. مثل مبني على الفتح صفة لحق، هذا تمثيل لكمال حقية القرآن لقوله تعالى: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي الملائكة الذين كانوا في هيئة الضيفان لقوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ الآية ستأتي. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام سلام أنتم قوم منكرون. قال هذا الكلام إذ لم يكن ما جاء به لقوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فراغ إلى أهله الفاؤ للتفصيل للكلام السابق لا للتعقيب، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة لما أنهم لم يأكلوا حذر أن يكونوا أعداء. قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم أي إسحاق لقوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فأقبلت امرأته في صرة أي جعلت تصيح، فصكت ضربت وجهها سرورا وقالت: أنا عجوز عقيم. استبعدت الولد على تلك الصفة لقوله تعالى حاكا عنها: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ قالوا: الأمر كذلك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال إبراهيم بعدما اطمأن: فما خطبكم؟ مقصودكم أيها المرسلون من الله. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قوم لوط لقوله تعالى حاكيا عن الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة ومعينة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت لوط إلا امرأته لقوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وخلقنا في موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين حجة واضحة فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم يلوم نفسه على ما جحد آيات الله لقوله تعالى حاكيا عنه: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وتركنا آية في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا خير فيها في حقهم لأنها كانت مهلكة لهم لقوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم لا حياة فيه. وتركنا آية في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وقت قليل فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وأهلكنا قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد بقوة وقدرة وإنا لموسعون ذو وسعة. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين لعلكم تذكرون. متعلق بالخلق جعلنا كل شيء مما على وجه الأرض تذكرة لبني آدم لقوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ففروا إلى الله أي قل لهم تبتلوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي بعضهم قالوا ساحر لأجل تأثير كلامه وبعضهم قالوا مجنون لأجل كلامه خلاف اعتقادهم لقوله تعالى حاكا عنهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أتواصوا به. أي المشركون المسابقون واللاحقون استفهام تقرير لقوله تعالى: تشابهت قلوبهم بل للترقي هم أنفسهم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم لأنك بلغت رسالة ربك لقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وتنذر الكافرين وتتم عليهم حجة رب العالمين لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فائدة العلة ترجع إلى العابد لا إلى المعبود: خلقت المكلفين ليعبدوني ويفوزوا بمرامهم لقوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ما أريد منهم من رزق للخلق وما أريد أن يطعموني، بل نحن نرزقهم وإياكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين الهالكين، فلا يستعجلوني بالعذاب بقولهم: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون، الذي تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سورة الطور مكية وهي 49 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور مكتوب في رق منشور القراطيس المتبرقة وهو التوراة لقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا والبيت المعمور أي المساجد كلها أي في السماء أو في الأرض لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والسقف المرفوع أي السماء لقوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والبحر المسجون الموقد بالحرارة لقوله تعالى: وإذا البحار سجرت جواب القسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم أي في يوم تمور السماء مورا أي تختلف أجزاؤها لقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وتسير الجبال سيرا أي سيرا شديدا حتى تصير هباء منثورا لقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض باطل يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بالتذليل والتحقير لقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا الذي ترونه كما كنتم تنسبون السحر إلى الرسل لقوله تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة موضوعة بعضها إلى جنب بعض لقوله تعالى: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وزوجناهم بحور عين أي حسناء بيض الوجوه لقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة لقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وما ألتناهم أي أنقصناهم من عملهم من شيء لقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا كل امرئ سوى المؤمنين بما كسب رهين أي الكفار بما كسبوا من الكفر والشرك رهينون أي محبوسون في النار لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا من خمر يأخذ بعضهم من بعض لا لغو فيها ولا تأثيم وتكون صفتها كأنها بيضاء لذة للشاربين ويطوف عليهم غلمان لهم صغار ماتوا قبل البلوغ كأنهم لؤلؤ مكنون مستور محفوظ عن الغبار. هذا أحد الأقوال في معنى الغلمة أن المقصود به هم صغار الكفار إذا ماتوا ودخلوا الجنة، هذا قول لبعض المفسرين، ولكن الصواب أن الغلمان هنا وصف لخدم أهل الجنة، غلمان وصف لخدم أهل الجنة كما قال عز وجل في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. هناك سماهم ولدان وهنا سماهم غلمان، وهم شباب على صورة مرد لا يشمئز من يخدمهم من صورهم، بل يفرحون ويسرون بخدمتهم له. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم صغار ماتوا قبل البلوغ كأنهم لؤلؤ مكنون مستور محفوظ عن الغبار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أهل الجنة، يسأل بعضهم بعضا عن عمله، قالوا كلهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من عذاب الله، لقوله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي جهنم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، لا يضيع عمل عامل لا يضيع عمل عامل. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كما يزعمون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر فيهلك ولا يذكر، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا الإنكار البداه، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، ويختلق القرآن لقوله تعالى حاكا عنهم إن هذا إلا اختلاق، بل لا يؤمنون عنادا لقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فليأتوا بحديث مثله بسورة مثله لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء، لا بل خلقوا من نطفة من مني يمنى، لقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. أم هم الخالقون، لا لقوله تعالى هل من خالق غير الله. أم خلقوا السماوات والأرض، لا لقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك للنبوة والإرزاق، حيث يتعجبون من كونك نبيا، لقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم هم المسيطرون مسلطون عليها من الله، لا يعطى أحد إلا بإذنهم، لا لقوله تعالى ولا يشرك في حكمه. أم لهم سلم يستمعون فيه وحيا من السماء، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، حجة واضحة على دعواهم عقلية أو نقلية، لقوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين. أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون، تلك إذا قسمة ضيزى. عيرهم بهذا لأنهم يكرهون البنات لأنفسهم، لقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أم تسألهم أجرا على التبليغ فهم من مغرم مثقلون لا يستطيعون أداه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون من وحي الله ما يحملهم على التكذيب. أم يريدون كيدا مكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين كفروا هم المكيدون، أي المجزيون بكيدهم، مجزيون أحسن الله إليكم، فالذين كفروا هم المكيدون أي المجزيون بكيدهم، لقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أم لهم إله غير الله يملك السماء والأرض، لا لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطا كما هم يطلبون بقولهم، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يقولوا سحاب مركوب متراكب بعضه على بعض، أي لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فذرهم أن يخوضوا ويلعبوا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هو يوم القيامة، لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون من أي جهة، لقوله تعالى وما لهم من ناصرين. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قبل يوم القيامة، لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولكن أكثرهم لا يعلمون إنما نملي لهم يزدادوا إثما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا نراك حيثما تكون وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح واذكر الله قائما وقاعدا وعلى الجنب لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإدبار النجوم أي سبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أحسنت بارك الله فيك. نلتقى غدا بعد صلاة العصر بعد الأذان. ما يمدي ما يمدي ما يمدي يومين أي 50-50 بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل مباشرة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد صلاة العصر مباشرة.